رجل ابنا له، فهل يجب من ماله، فهل يجب علي ان يزوج بقية الابناء؟ والله نعم، كيف لا، يجب العدل بينهم. فان كانوا صغارا هل يوصي لهم او يدخر لهم؟ لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر، لا يوصي لهم ولا يخصهم طيب شيء. إذا كان عنده 10 أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم، فأعطى لكل واحد منهم 25,000، والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟ يجوز إذا كان باسم العطية، باسم العطية، ثم هذا الكبير تزوج بها يحتفل